بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، بعد أن انتهى المؤلف من كثير من الأبواب وبالمنصوبات وما شابه، بدأ يدخل على باب الجر. باب الجر، فقال: باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك، ويتكلم هنا عن الحروف المشتركة اللي هي حروف الجر المعروفة من إلى عن على في اللام الباء للقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف، مختص بالظاهر يعني يدخل على الاسم الظاهر كإبراهيم كمحمد منذ أمس مذ وهكذا، رب رجل كذا وهكذا، حتى واو القسم وتاؤه تاء القسم تالله. يبقى هو لما انقضى من الكلام على المرفوعات والمنصوبات هيدخل على، طبيعي يدخل على ذكر المجرورات. يقول رحمه الله: قسمت المجرورات إلى قسمين، مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة، مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. ثم بدأ بالمجرور بالحرف. ماذا بدأ بالمجرور بالحرف؟ لأن المجرور بالحرف هو الأصل، لأن المجرور بالحرف هو الأصل في باب الجر. قال: والحروف الجارة 20 حرفا. قال: أسقطت منها 7 وهي خلا، طبعا لأن احنا أخذناها قبل ذلك، خلا وعدا وحاشا ولعل ومتى وكي ولولا، وإنما أسقطت منها 3 الأول لأن ذكرتها في الاستثناء فاستغنيت بذلك عن إعادتها، وإنما أسقطت 4 البقية لشذوذها، شذوذها يعني في عمل الجر فيما بعده، هذا شاذ يعني، هذا قول شاذ، وذلك لأن لعل لا يجر بها، لا يجر بها إلا عقيل، قال شاعرهم: لا يجر بها إلا عقيل، يعني هذه القبيلة، قبيلة عقيل. قال: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، لعل الله فضلنا عليكم بشيء أن أمكم شريم، لعل الله فضلنا عليكم بشيء أن، فهو يقول إن هذا شاذ، هذا شاذ، ورد شاذا. والحقيقة إن هذا البيت حتى الذي استشهدوا به لم يوقف على نسبتها إلى قائل، يعني لا يعرف من قالها أصلا، وأنشره ابن عقيل على كل حال، والمؤلف ذكره في الأوضح في أوضحه والأشموني، قال: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، ومتى لا تجر بها إلا هذيل، لا يجر بها إلا قبيلة هذيل يعني. قال شاعرهم يصف السحاب: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. يدعو لامرأة اسمها أم عمرو كما يقول بالسقيا بماء سحب الموصوفة بأنها شربت من ماء البحر وأخذت ماءها من لجج، ولا في تلك الحال صوت عال مرتفع. والبيت المشار إليه هو قوله: سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم سود ماؤهن ثجيج. قال: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج، فمتى هنا وهي هذيل فقط، وكي لا يجر بها إلا ماء الاستفهامي، وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء: كيمة بمعنى لما، ولولا لا يجر بها إلا الضمير في قولهم: لولا يا لولا يا لولا ك لولا هو. قال: وهذا نادر، والنادر لا يقاس عليه. قال الشاعر: أومت بعينيها من الهودج، لولاك في ذا العام لم أحجج، أودت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج، هذا حج غير خالص لوجه الله. قالت: أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج، فإذا اتصلت لولا بالضمير كان الضمير مجرورا بها. طبعا بعضهم ينكر استعماله كالمبرد وهذا البيت ونحوه حجة لسبويه عليه، والأكثر في العربية: لولا أنا، لولا أنت، لولا هو، يعني استعمال الضمير المنفصل وليس المتصل. قال الله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. طيب، هذه الحروف منها ما وضع على حرف واحد كاللام والباء مثلا، الباء واللام والكاف والواو والتاء حرف واحد، والله تالله بالله لمحمد كمحمد، يبقى حرف واحد. ومنها ما وضع على حرفين، يعني كونه موجود على حرفين وهو أربعة، من عن في مذ، من عن في مذ. وما وضع على ثلاثة أحرف هو ثلاثة، إلى على منذ، إلى على، إلى على منذ. وما وضع على أربعة هو حتى خاصة، بقى حرف حرفين ثلاثة أربعة. وهناك حروف لا تجر إلا الاسم الظاهر، يعني لا تجر الضمير، وهي سبعة: الواو والتاء ومذ ومنذ وحتى والكاف ورب. هذه لابد أن يأتي بعدها اسم ظاهر ليجر، يعني لا يأتي بعدها ضمير. لا تقول كهي أو كاكي أو لا، لا يصح. وهناك وبقية الحروف تجر الاسم الظاهر وتجر كذلك الضمير، تجر الاسم الظاهر وتجر الضمير. يبقى في سبعة: الواو والتاء ومذ ومنذ وحتى والكاف ورب، هذه تجر الأسماء الظاهرة. وما يجر الظاهر والمضمر وهو البواقي. ثم الذي لا يجر إلا الظاهر ينقسم إلى ما لا يجر إلا الزمان، وهو مذ، يعني بعدها حرف اسم زمان أو مكان، ومنذ الزمان اسم زمان. تقول ما رأيته مذ، مذ يومين، مذ يومين، أو منذ يومين، أو منذ يوم الجمعة. فالاسم بعدها طول يكون مجرور بالإضافة. وما لا يجر إلا النكرات وهو رب، تقول رب رجل، رب رجل مجرور برب. وما لا يجر إلا لفظ الجلالة، وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة، وقد يجر لفظ الرحمن وهي التاء. وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله لقد آثرك الله علينا. وقالوا ترب الكعبة، ترب الكعبة أسلوب مستخدم عند العرب، تاء تاء، تقول التاء هذه حرف جر، ورب اسم مجرور بالتاء وعلامة جره الكسرة، وهي حرف قسم على كل حال، باء والتاء، تالله بالله والله. وقالوا الرحمن لأفعلن كذا، ترب الكعبة الرحمن، وهو أقل. وما يجر كل ظاهر وهو الباقي، يعني بقية الأحرف. قال رحمه الله: أو بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد، هنا الجر بالإضافة، إضافة اسم على معنى اللام، يعني الغلام الذي لزيد، غلام زيد، غلام زيد. أو من ك خاتم حديد، خاتم حديد، معنى الكاف خاتم حديد، من حديد. أو في أو كمكر الليل، يعني كمكر الليل، وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص. أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. طيب جميل جدا، هذا كلام رائع. يبقى هو ذكر أولا المجرور بالحرف، بدأ بعد ذلك يذكر المجرور بالإضافة، وقسم المجرور بالإضافة إلى قسمين: الأول ألا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، ويخرج من ذلك ثلاث صور: الأولى أن ينتفي الأمران معا كغلام زيد، يبقى لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، صفة ومعمول الصفة. الثانية أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة ككاتب القاضي، يبقى المضاف صفة كاتب، والمضاف إليه أن يكون المضاف صفة لكن المضاف إليه اللي هو القاضي ليس معمولا له، ليس معمولا له، ليس لا لا مرفوع به ولا منصوب به، فهو مضاف إليه. أو كاسب عياله، كاسب عياله. والثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة، نحو ضرب اللص أو ضرب اللص. يبقى فهنا الإضافة تسمى إضافة معنوية، وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا، هو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد. يبقى أنا أريد أن أعرف غلام، غلام من، غلام من، لما أضفته لزيد يبقى أفاد التعريف. والتخصيص إن كان المضاف إليه نكر، تقول غلام امرأة، خصص، هل هو غلام رجل ولا غلام امرأة؟ لا، غلام امرأة. ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون على معنى فيه، تلمح فيها معنى فيه، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو بل مكر الليل، بل مكر في الليل، المكر في الليل، فهنا تلمح الفيه، بل مكر الليل. الثانية أن تكون على معنى من، وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف ويصح الإخبار به عنه، كخاتم كل حديد، من حديد. وباب سج خاتم حرير وباب يعني باب من السج، بخلاف يد زيد فلا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد، لكن يصح أن يخبر عن الخاتم بأنه حديد وعن الباب بأنه ساج. الثالث أن تكون على معنى اللام، وذلك فيما بقي نحو غلام زيد يعني غلام لزيد، ويد زيد يعني يد لزيد. قسم الثاني أن يكون المضاف صفة، أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، ولهذا أيضا ثلاث صور: إضافة اسم الفاعل كهذا ضارب زيد الآن أو غدا، أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، هذا ضارب زيد فمعمول المضروب الذي وقع عليه الضرب هنا اللي هو المعمول ضارب كأنه عامل، وزيد معمول له. وإضافة اسم المفعول كهذا معمور الدار، فده اسم إضافة اسم مفعول هذا معمور الدار الآن أو غدا. وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كهذا رجل حسن الوجه، حسن الوجه. قال: وتسمى إضافة لفظية، لماذا؟ لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا وكذا الباقي، ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، ولهذا صح وصف هديا ببالغ مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى هديا بالغة، هديا بالغ الكعبة، وصح مجيء ثانية حالا مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى ثانية عطفه، ثانية عطفه. طيب، هو بيتكلم عن الإضافة والجر. قال: ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، فالإضافة لا صح مع التنوين، فلا تقول الضاربان زيد وإنما تقول الضاربة زيد. قال: لا تجامع الإضافة الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا ولا أل إلا في نحو الضاربة زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامه. يبقى الإضافة كقاعدة عامة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام. الإضافة لا يصح أن تجتمع مع الألف واللام، لا تقول الضارب الرأس، هذا أصل، تقول جاءني غلام يا هذا فتنون، وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد فتحذف التنوين، وذلك لأنه يدل على كمال الاسم، والإضافة تدل على نقصانه ولا يكون الشيء كاملا ناقصا. وتقول جاءني مسلماء ومسلمون، فإذا أضفت قلت مسلماك ومسلموك تحذف النون، يبقى النون وكذلك التنوين. قال الله تعالى: والمقيم، ما قالش المقيمين، والمقيم الصلاة، إنكم لذائكم، ما قالش لذائكون، لذائك العذاب، إنا مرسلون، لم يكن مرسلون، إنا مرسلون الناقة. الأصل المقيمون، المقيمين، لذائقون، مرسلون. العلة في حذف النون هي العلة في حذف التنوين، لماذا؟ لأنها قائمة مقام التنوين. طيب، قال: وإنما قيدت النون المحذوفة يعني بكونها تالية للإعراب احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير، وذلك كنوني حين وشياطين، هي أصلا أصلية موجودة، فإنهما متلوان بالإعراب لا تاليان له. تقول هذا حين يا فتى، وهؤلاء شياطين يا فتى، فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون. فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوع الشمس، وهؤلاء شياطين الإنس، بإثبات النون فيهما لأنها متلوة بالإعراب لا تالية له، متلوة بالإعراب. أما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد، لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين، وأن تجمع على الاسم تعريفين لا يجوز. قال: ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. جميل، يعني هنا يستثنى، ممكن نعمل إيه؟ ممكن نضيف الألف واللام. وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. بيبقى ما هي الحالات التي يسوغ فيها الجمع بين الألف واللام والإضافة؟ قال: اسمع. واحد، أن يكون المضاف مثنى نحو الضاربة، هنا مثنى فيجوز إضافة الألف واللام، الضاربة زيد، الضاربة زيد. والثاني، أن يكون المضاف جمع مذكر سالم، الضارب زيد، الضارب زيد. في الضاربة زيد قال من ذلك قول عنترة بن شداد العبسي: ولقد خشيت بأن أموت ولم تضر، للحرب دائرة على ابني ضمضم الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. طبعا هذا في معلقته. ولقد خشيت بأن أموت ولم تضر، للحرب دائرة على ابني ضمضم الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. يبقى أن يكون مثنى المضاف أو يكون جمع مذكر سالم. الثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام نحو الضارب الرجل، حتى المضاف إليه يكون محلى بالألف واللام، فيكون المضاف والمضاف إليه الضارب الرجل. الرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام نحو الضارب رأس الرجل، الضارب رأس الرجل. أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه ألف ولام، في هذه الحالة يجوز أن احنا نضع الألف واللام في المضاف، نضيف نحل الألف والمضاف بالألف واللام، الضارب رأس الرجل. الخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد إلى ما فيه الألف واللام نحو مررت بالرجل الضارب غلامه، الهاء هذه عائدة على الرجل، يبقى يجوز في هذه الحالة أن يحل بالألف واللام، قال مررت بالرجل الضارب غلامه. طيب هنا تكلم عن الأفعال الماضي والمضارع والأمر، وقال إن هذه يسمى عامل. يعني إيه عامل؟ يعني يعمل فيما بعده، إما الرفع وإما النصب. تقول ضرب محمد عليا، هنا ضرب فعل اسمه عامل. المعمول معمول هذا العامل هو محمد، عمل فيه الرفع لأنه فاعل، وعليا عمل فيه النصب لأنه مفعول به، ضرب محمد عليا. طيب هل الفعل وحده والذي يعمل؟ احنا اتفقنا كذلك أن من العوامل، هناك عوامل أخرى بس عوامل حرفية كحروف الجر تجر وحروف النصب تنصب وهكذا. طيب هل هناك كلمات أخرى أو صيغ أخرى أو مشتقات أخرى تقوم بعمل الفعل نفسه، يعني تعمل عمل الفعل، يعني ترفع الفاعل وتنصب المفعول به، ده موجود ولا غير موجود؟ قال لك موجود، ولذلك قال ويعمل عمل فعله سبعة اسم الفعل، اسم الفعل كهيهات يعني بعودة، اسم فعل ماضي، وصح يعني اسكت، هذا يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل يعني يرفع الفعل وينصب المفعول به إن كان فعلا، إن كان اسما لفعل متعدي. ووي بمعنى بعد واسكت، وأعجب وي أعجب. ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله، وكتاب الله عليكم يعني كتب الله متأول، كتب الله كتابا عليكم. ولا يبرز ضميره، يعني ضميره لا يبرز يكون مخفيا. ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه نحو مكانك تحمدي أو تستريح، مكانك يعني الزمي مكانك، قفي مكانك تحمدي أو تستريح. قال ولا ينصب، ولا ينصب. طيب هنا هذا الباب الذي عقده المؤلف عليه رحمة الله، عقده للأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهي اسم الفعل، وهذه على ثلاثة أقسام، اسم الفعل على ثلاثة أقسام. أولا ما سمي به الماضي كهيهات بمعنى باعودة، هيهات بمعنى بعد، قال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. الشاهد هنا هيهات هيهات، هيهات العقيق، العقيق فاعل يعني بعد العقيق، وهيهات خل، خل كذلك فاعل. فاسم الفعل هنا عمل عمل الفعل يعني رفع الفاعل، قال فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله، فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. طيب وما سمي به الأمر كصه، هذا اسم فعل أمر بمعنى اسكت. وفي الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه، صه أنت فقد لغوت، فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. قال وما سمي به المضارع كوي بمعنى أعجب، قال الله تعالى وي، وي كأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. ويقال فيه وا، وقال الشاعر وا بأبي أنت وفوك الأشنب كأنما ضر عليه الزرنب. يا سلام، وا بأبي أنت وفوك الأشنب، رقة الأسنان وعذوبتها، وفوك الأشنب، الزرنب نبات طيب الرائحة، يقول وهو يقبلها كأن فمها قد ضر عليه الريح الطيب فيلذ له لأجل هذا. قال وا بأبي أنت وفوك الأشنب كأنما ضر عليه الزرنب وبأبي أنت وفوك الأشنب. لو الشاهد قوله هو إذا في اسم فعل مضارع بمعنى أعجب كوي، والمرفوع به ضمير مصدر فيه وجوبا يعني وأعجب أنا، أعجب أنا يعني تستطيع أن تقول اسم فعل مضارع بمعنى أعجب والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، وكوي يعني أعجب أنا كأنه لا يفلح الكافرون، وبأبي أنت وفوك الأشنب كأنما ذر عليه الزرنب. قوله وواها قال الشاعر واها لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها، واها لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها. واها لسلمى يعني أعجب، واها لسلمى واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها يعني أعجب لسلمى. واها لسلمى يعني أعجب أنا لسلمى ثم واها واها، وهو يقال التوجع أو أتوجع وأعجب. يا ليت عيناها يتمنى، هي متزوجة رجلا آخر برجل آخر، فهو يتمنى أن تكون تحته فيقول يا ليت عيناها لنا وفاها. فاسم فعل مضارع بمعنى أجل أعجب مثل و وي و و، ويرفع ضميرا مستترا فيه وجوبا تقديره أنا، أعجب أنا. طيب اسم الفعل له أحكام، من أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر عن معموله، لا بد أن يتقدم. اسم الفعل لا يتأخر عن معموله أبدا، فلا يجوز في عليك زيدا زيدا عليك، يعني تقول عليك زيدا يعني الزم زيدا، عليك زيدا يعني الزم زيدا. أن يقال زيدا عليك هذا خطأ خلافا للكسائي، فإنه أجازه محتجا عليه بقوله تعالى كتاب الله عليكم، زاعما أن معناه عليكم كتاب الله أي الزموه، وعند البصريين أن كتاب الله مصدر محذوف العامل وعليكم جر ومجرور متعلق به أو بالعامل المقدر، يعني ليس بهذا المعنى. والتقدير كتب الله ذلك عليكم كتابا، كتب الله ذلك عليكم كتابا. ودل على ذلك المقدر قوله تعالى حرمت عليكم، التحريم يستلزم الكتابة. ومن أحكامه يبقى أولا هو يتقدم ولا يتأخر خلافا لمن قال بذلك وقول مرجوح. ومن أحكامه أنه إذا كان دالا على الطلب كصه جاز جزم المضارع في جوابه، صه أسمع غيرك، نزالي نحدثك يعني انزل نحدثك، فهو هنا اسم الفعل دال على الطلب يطلب منه النزول حتى يحدثه، فيكون الفعل الموجود في جواب الطلب مجزوما بهذا الطلب. تقول انزل نحدثك، وقال الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، وقولي كلما جشأت وجاشت. الشاهد مكانك يعني الزمي مكانك تحمدي، الأصل تحمدي لكن جزمه هنا في جواب الطلب أو تستريحي. تحمدي مضارع مجزوم في جوابه، وعلامة جزمه طبعا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. من أحكامه أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، لا تقول مكانك فتحمدي وصه فنحدثك خلافا للكساء. تمام، لا يبقى لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، لا تقول مكانك فتحمدي، انفعش لا فهذا الفاء يكون الفعل كذلك هنا مجزوم، مجزوم في الطلب حتى بعد الفاء. يبقى لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه. طيب من الأسماء كذلك التي تعمل عمل الفعل، أسماء العاملة، تكلمنا هنا عن اسم الفعل، هيقول المصدر، المصدر كذلك يعمل عمل الفعل، المصدر كذلك يعمل عمل الفعل. كضرب وإكرام، كضرب وإكرام إن حل محله فعل مع أن، إن حل محله فعل مع أن أو مع ما، ولم يكن مصغرا، ده مهم جدا، ولا مضمرا ولا محدودا. يبقى إذا حل محله فعل مع أن أو مع ما ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا، في الحالة دي يعمل ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول، سيأتي هذه الشروط، ولا مؤخرا عنه، لابد أن يتقدم، وإعماله مضافا أكثر يعني يضاف إلى ما بعده، نحو ولولا دفع الله، الله الله هنا مضاف إليه، لكن هو في محل فاعل، يعني الله عز وجل هو الذي يدفع الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقول الشاعر: ألا إن ظلم نفسه المرء بين ظلم نفسه، يعني يظلم المرء نفسه، فهي معمول كذلك، فهي كذلك معمول. الأكثر أن يضاف. ومنونا أقيس نحو: أو إطعام يطعم إطعاما في يوم ذي مصغبة يتيما. وبأل شاذ نحو: وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. التوقي الأصل العمل إذا كان محلا بأل يقول هذا شاذ، يقول هذا شاذ. طيب جميل، يبقى النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر. المصدر هو اسم دال على الحدث جاري على الفعل، كالضرب والإكرام، خذ من ضربه وأكرمه. هنا ذكر أنه يعمل، لكن يعمل بثمانية شروط، يعمل بثمانية شروط، فلا بد من هذه الثمانية، فإذا لم تجد هذه الثمانية شروط أو اختل شرط منها لا يعمل. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، وأكمل معكم حول شروط عمل المصدر إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.